وتكسرت على يعني صلاته وعناده كل المؤامرات والشتائم بتاع العلمانيين والوفديين والكلام. كانت الوفد كانت شغالة على أداد الحق، شغلتها الطعن في نزاهة الرجل وأمانة الرجل، كنا ساكن في الفيلا الفلانية والكلام، والرجل ما طلعش في الشقة بتاعته من يوم ما سكنها وهو لسه قد كده، قصة الشقة بتاعته اللي هو دخل فيها وخرج منها ميت. مسألة الفيلا ومسألة الكلام ده كل دي نوع من الشوشرة، والرجل يعني كان ثابتا وكان صامتا. كان مصر ان الولد في ستة ابتدائي في الازهر لازم يطلع من ابتدائي يخلص القرآن. حاول يقولوا المناهج كترت والعيال ما فيش وقت للواجب، قال لهم ما فيش حاجة، ضيعوا المناهج كلها بس القرآن لا. شفعنا انا جيت على القرآن. واخذوا ثلاث اربع سنين يحاولوا معه وهدموه مرة وهدموه مرة علشان خاطر يعمل المسألة دي. ابدا ابدا، ومات وهو مصر على ان الولد يطلع من ستة ابتدائي حافظ القرآن. لحد ما جاء شيخنا مختلف وخلى البتاع لحد ثانوي، قال لك اقسم القرآن لحد ثانوي. ليه؟ لان المناهج كتيرة والكلام، والكلام ده اتكلمنا فيه كتير. النهاردة مناهج التربية والتعليم توصل للأزهر. ليه؟ عشان ايه يعني؟ ويجي يقول لك والله اصل مناهج التربية والتعليم زائد المناهج الازهرية عبء على الطالب، فانا عايز اسوي ما بين الطالب الازهري بتاع التربية والتعليم. طب تعمل ايه؟ تحذف جزء من تربية التعليم؟ لا، يقول لك لا، تربية التعليم رافض، يبقى نحذف جزء من ايه؟ من المناهج الازهرية. ويبتدي قصة المناهج الازهرية لحد ما بقى 30%. خلاص؟ طيب يا جماعة، انت دلوقتي انا ابني، انا كراجل ولي امر طالب، عندي المدارس الحكومية العامة وعندي الازهر. انا لو عايز ابني يدخل المدارس العامة، انا هدخل المدارس العامة. لو عايز ابني يدخل طب هندسه صيدله اي كلام ده، انا عارف تكتب كويس. ادوني فرصه اختار لابني ما اريد، انا عايز ابني يبقى شيء. خلاص؟ ادوني السكه، السكه دي كانت الازهر، الازهر كان جامعه شرعيه فقط. قال لك نطور، هو الازهر هيفضل طول عمره الدين؟ دين العمامه يعني. هيفضل طول عمره الدين؟ لا، لازم الازهري يبقى راجل بتاع لغات وراجل مش عارف بتاع ايه وراجل بتاع ايه والكلام ده، ولازم الازهري يبقى طبيب ومهندس وصيدلي والكلام ده. فقام دخلين طب الازهر وعلوم الازهر وبتاع الازهر، كل حاجه الازهر دلوقتي. تمام؟ فعملوا ايه؟ جاروا على العلوم الشرعيه. ما عادش الازهر بيخرج لنا ناس محترمين في العلوم الشرعيه، كلهم نص كم، الا اذا كان واحد موجد ومجتهد وبيحب العلوم الشرعيه فبيطلع بجهده الشخصي لا بعلوم الازهر. قبل ما يتطور الازهر او يتطين يعني، كان بيطلع طلبة 10 على 10. ليه؟ بيدخل لا يدرس الا العلوم الشرعية فقط. لا دلوقتي النهاردة السنة اولى ابتدائي فرضين انجليزي عليه. ليه يفرضوا انجليزي على الطالب اللي في اولى؟ انا لو عايز ابني يدخل انجليزي هدخله من الاول تربية تعليم او ادخله مدارس لغات. لكن انا لما دخلت ابن الازهر كنت عايز ابني يطلع عالم شرعي عشان يخدم الدين. فلم يتيحوا لي الفرصة وحرموني حقي ان انا اخلي ابني يبقى عالم. فلا ابني بقى تربية تعليم ولا بقى ازهر. بتاع تربية تعليم سابقه. سابقه ليه؟ متفرغ لمناهج تربية تعليم. خلاص؟ انا واخد تربية تعليم ومحمل الازهر في كتابه كمان. فمش عارف يحصل الولد بتاع تربية تعليم. وفي نفس الوقت مش ازهري. مش عارف يراجع القرآن بتاعه من كثر الجغرافيا والتاريخ والانجليزي والفرنساوي والكلام ده. فهذه محنة كبيرة. الرسالة اللي عايزين يوصلوها لهؤلاء بتناقض الأدلة الشرعية. أفلا يثبت من يعني تزيى بذي أهل العلم ويصبر لهذه الهجمات ويقف ولا تلين له قناة رعاية لهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم؟ فإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هي دي الأمانة؟ هي دي الخيانة بعينها؟ هذه خيانة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. الأمانة أن يثبت المرء على النص ولا يضره أن يخالفه طوب الأرض. ما عليه الإمام أحمد بن حنبل لما وقفت الدولة ضده وكان مؤدبا مهذبا في ردوده، فكان المعتصم يقول له، المعتصم ده كان حاجه كبيره قوي،